خذ الدليل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. خلي بالك من الكلام، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. طب والتالتة؟ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أوصيكم بتقوى الله عز وجل، يوصينا حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. ولا شك أن الطاعة في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فهذه الطاعة لولاة أمور المسلمين تنتظم بها الحياة وتستقيم بها الحياة وتحقن بها دماء المسلمين وتستقيم بها الأمور، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي لفظ: وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذه من نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام، ومن علامات صدقه فيما يبلغه عن ربه جل وعلا، إذ وقع الخلاف الكبير بين المسلمين على مدار التاريخ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكأنها نبوءة نبوية يحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون في أمته من بعده: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نعم، وقع الخلاف، وقع الخلاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقع الخلاف في الأمة وتشرذمت وتهارجت وتنازعت. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي ملك كسرى وقيصر، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي عز وجل لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، أي بقحط عام يصيب الأمة كلها، وإني سألت ربي عز وجل ألا يسلط عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتها. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله عز وجل قال لي: يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، اللهم لك الحمد على فضلك بعد علمك يا أرحم الراحمين، وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، أي بقحط عام يصيب الأمة كلها في كل الأرض، لا، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم، يعني يستأصل شأفتهم من على ظهر الأرض. فأبشر أيها المسلم، لو اجتمع على الأمة كل من في الأرض، كل من في أقطار الأرض يريدون أن يزيلوا الأمة من على الأرض ويستأصلوا شأفتها، فلن يتمكنوا من ذلك أبدا أبدا، إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لأن هذا قضاء مبرم ووعد من الله سبحانه وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإني أعطيتك لأمتك